السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الكلام في سيرة رابع الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا في المرة السابقة عند أن سيدنا علي بن أبي طالب شارك في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عنها بشيء من التفصيل كده. كان سيدنا علي بن أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول اللي دخلوا علشان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. وهو توفي في غرفة ستنا عائشة الأوضة، بس الأوضة دي كانت برا المسجد. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 17 تم التوسيع وهي برا المسجد. وبعدين سيدنا عثمان بن عفان سنة 24 ميلادية وهي برا المسجد. في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجرية دخلوها جوه المسجد، الأوضة، ما تقوليش القبر، لأن ما فيش مسجد جوه قبر، دي أوضة. وكان عايش فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ستنا عائشة، وكان لها باب يفتح على المسجد. فلما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في غرفة ستنا عائشة، مات في الأوضة دي. حتى هم قالوا طب ندفنه ازاي، ندفن النبي فين؟ فسيدنا أبو بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مات نبي إلا دفن حيث قبض، المكان اللي مات فيه يندفن فيه. فاندفن في غرفة ستنا عائشة. لما مات سيدنا أبو بكر الصديق اندفن جنبه، فكان فاضل المكان الثالث. وستنا عائشة قالت ايه، اهو ده جوزي وده ابويا، اندفن جنبهم بقى. لما طعن سيدنا عمر راح استأذنها، قال لهم لو مت يعني ما موت روحوا استأذنوها وانتوا طالعين بالنعش بتاعي، ان اذنت ان انا اندفن جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق والا ودوني المقابة. فاذنت ستنا عائشة لسيدنا عمر بن الخطاب فدفن. لكن هو مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 في غرفة ستنا عائشة. فمين اللي هيغسله بقى في نفس الأوضة؟ هم اللي أنا قلت عليهم دول، سيدنا علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بقى واحد هنا تاني اللي هو أوس بن خولة، ده أحد بني عوف من الخزرج، تعرف الأنصار قبيلتي الأوس والخزرج، ده من قبيلة الخزرج. فاستأذن سيدنا علي بن أبي طالب قال أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله، يعني خلينا نشارك معاكم يعني. فأذن له سيدنا علي بن أبي طالب، فهو طبعا ده كان من أصحاب بدر يعني، فدخل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا كلهم بيقلبوه، يعني يقلبوا النبي يمين يقلبوا شمال، لكن سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي قاعد واخد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره. هم يكبوا عليه مية، وسيدنا علي يدلك المية كده إيه، بس ما يحطش إيده على جسم النبي عليه الصلاة والسلام، من برة القميص اللي هو لابسه كده، وهو يقول له بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. لم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت، ريحة ولا بتاع ولا حاجة تنزل منه ولا بتاع، لا لا لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي بيغسله طبعا زي ما قلنا مع دول. وحيدفن بقى، في قبره أو في الأوضة اللي كان موجود فيها دي، حتى الناس يقول لك ما بين قبري ومنبري، لا هو كان عارف أنه يموت هنا، ما بين بيتي ومنبري، حديث روضة من رياض الجنة. نزل بقى حفرهم، ونزل سيدنا علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران اللي غسلوه حيدفنوه بقى تحت يعني. فبرضو أوس بن خولة من الخزرج قال أنشرك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليني أنزل أشارك، فأذن له. فالحمد لله دخلوا ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. فده كان موقف سيدنا علي بن أبي طالب من غسل النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب بعد سيدنا النبي مين بقى اللي ولي الخلافة؟ سيدنا أبو بكر الصديق، وبايع سيدنا علي سيدنا أبو بكر الصديق، وعاش معاه سنتين وشوية كم شهر اللي هي مدة خلافة سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق حكم من سنة 11 ل13، سنتين وشوية، من 13 ل23 سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنين، من 23 ل35 12 سنة سيدنا عثمان بن عفان، من 35 ل40 5 سنين إلا 6 شهور سيدنا علي بن أبي طالب. فعاش سيدنا علي بن أبي طالب مع أبي بكر الصديق، ما كانش له دور كبير غير بس في حروب الردة لما ارتدت بعض الأعراب اللي موجودة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا أبو بكر الصديق خشى إن حد يجي يعني يهجم على المدينة، فعين سيدنا علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود على أنقاب المدينة إن هم يحرسوا المدينة المنورة. توفي سيدنا أبو بكر الصديق، ولي الخلافة من بعده سيدنا عمر ابن الخطاب. عادي برضو سيدنا علي بايع سيدنا عمر ابن الخطاب، ما كانش برضو له كبير دور كبير في حياة سيدنا عمر 10 سنين، لكن كان سيدنا عمر بن الخطاب يستشيره دايما ياخد رأيه، لأن سيدنا علي موفق ومسدد في الرأي يعني. مثلا كان سيدنا علي بن أبي طالب، شوف يا أخي الحب والمودة بينهم، عايز يزود مرتب سيدنا عمر بن الخطاب، قال لك فلوسه ما بتكفهوش والمرتب اللي بياخده ما بيكفهوش، واحنا اخونا فخامه الرئيس مرسي دلوقتي ما بياخدش مرتب خالص، مش باخد مرتب ما بيكفهوش، قال لهم مش عايز اخد مرتب. وعمل لقاء اهو مع قناه الجزيره عاطينه مش عارف كم مليون تبرع بيهم، ومش عاجب ينشف شويه. ادعوا يا رب ينفخ في صورته، يا رب ادعوا له كده ان ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في صورته كده ويخش جامد كده زي ما دخل على المجلس العسكري، كنا كلنا مستنيين بقى بعديه، ها يلا كمل. فسيدنا علي بن ابي طالب عايز يزيد في رزق سيدنا عمر ومرتبه يعني، اشفقوا عليه يعني، فعملوا ايه؟ خافوا يكلموه، سيدنا عمر كان شديد، فقالوا لستنا حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها كلميه روح قول فلما كلمته أبى سيدنا عمر بن الخطاب، قال لا والله ما عيش إلا عيشة النبي وسيدنا أبو بكر اللي كانوا قبلي، ما أزيد عليهم شيء أبدا أبدا. لكن شوف سبحان الله، شوف حبهم لبعض إزاي، سيدنا علي يزيد في رزق سيدنا عمر، عايز يزود. يا أخوانا دي نتعلم منها إن المسلم لازم يحب الخير للناس حتى لو مش هينوبوا من الخير ده، لأن احنا متعودين على يا فيها يخفيها، أنا وبعد الطوفان هيجي لي إيه من الموضوع ده؟ لا لا لا، خلي عندك حب الخير. سورة الحج في آخرها، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحديث صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالمسلم يحب الخير. سيدنا موسى ابن عمران لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الإسراء والمعراج سنة 10 من البعثة ب50 صلاة، سيدنا موسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك مش أمتي، فإن أمتك لا تطيق ذلك. طب وانت بأسلوبنا هينوب إيه سيدنا موسى من كده؟ بينوب الخير، ولو إن احنا مش من أمته لكن يريد لنا الخير، فيريد يكون عندنا الخير وحب الخير في قلوبنا. سبحان الله، شوف سيدنا علي بن أبي طالب مع سيدنا عمر بن الخطاب، غنائم كسرى كلها جت، أقصد فارس يعني، فارس اللي كان بيحكمها كسرى، وفتحت المدائن سنة 16 كل الغنائم دي جت المدينة المنورة واتشالت من هناك. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لما سيدنا عمر شاف الخير ده كله جه، بيقول إن الذين أدوا هذا لأمناء، والله جزاهم الله كل خير. شوف الناس جايبين منين، من فارس، وشالوا كل الكلام ده وجابوه لغاية هنا، ما حدش مد إيده على حاجة من دي، والله إنهم أمناء. يوم سيدنا علي يقول له إيه؟ قال: عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. ها؟ عشان انت ايدك نظيفة يا عمر، فالناس كلها هتبقى كده. انما لم يبقى والعياذ بالله، ولو رتعت، ها، كنت عمال تنهب. جون كيري، جون كيري في امريكا رئيس العلاقات الخارجية في الكونجرس، طلع، بص هو بيتكلم، موجود اهي على اليوتيوب، بيقول رصيد حسن المخلوع في امريكا، بس في امريكا بس، عقارات وبنوك وفلوس 31.5 مليار. مليار، المليار يعني 1,000,000,000، يعني كرر المليون 1,000 مرة يبقى مليار. ده 31.5 مليار، وبالدولار، الله على رأيك، اضرب بقى في 5 ولا اضرب في 6 يا ربي، ولا 7 ولا 8، ايه ده؟ ها؟ وقال طالعين اسفين يا ريس، اسف قصدي قابضين يا ريس، قابضين يا ريس. ايه ده؟ ايه ده يا ناس ده؟ ايه النهب ده؟ علشان كده لما تشوف بقى مش عارف احمد عز والتاني واخد كام مليار، وده كام مليار، وده كام مليار، والكذاب ده اللي اسمه الزند ده، الكذاب ده الحرامي ده، ده سرق 250 فدان، بيعين له الفدان ب 11,000، والفدان قيمته بكام؟ 100,000. انا مش عارف دي ان لم تستحي فاصنع ما شئت. سيدنا عمر اهو يقول له: لو رتعت يا عمر لرتعوا. يا سيدنا علي بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب، المفروض الحاجات دي تطلع للناس والناس تعرف كده، والله الناس مش عارفه حاجه، الناس عايز اوريهم ايه اللي بيحصل. فادي شهاده من سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب. بص الموقف ده تاني برضه في الشورى، كان سيدنا عمر يستعين دايما بسيدنا علي في الشورى. من ضمن الغنائم اللي جت دي، انا بقول لك غنائم سبحان الله، منهم يا اخي برضه نذكره بالخير، عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. عامر ابن عبد قيس ده لما دخلوا المدائن سنه 16، هات بقى بتاع زي دي ومصاحف وتماثيل وذهب وفضه، وروح سلمها، ومن يغلل ياتي بما غلى يوم القيامه. اوعى اوعى تمد ايدك على حاجه. عامر ابن عبد القيس جايب صفتين، صفتين يعني شوالين، شوال يعني زي الزكبتين كبار كده، يعني مليانين تماثيل وذهب وفضه، وراح بقى ايه لصاحب الاقباض، راح لصاحب الاقباض عشان يسلمه. يلا تاني بقى معاه الورقه والقلم بيحصي، ها، فرق، ها، عدد ايه، ساعه، ها، 2 تمثال ذهب، ايوه، ها، ها، ها. فصاحب الاقباض هو بيكتب بيقول للي جنبه: ما راينا مثل هذا قط، وما يعدله عندنا شيء. الاخ ده جايب حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني سبحان الله، والله انا خايف الشيطان يكون لعب بدماغه، مد ايده على خاتم ولا تمثال ولا حاجه. قال: اخي، هل اخذت منه شيئا؟ انت خدت حاجه من الحاجات دي يعني؟ اسمع لعمر بن عبد القيس يقول له ايه. قال: اما والله، اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنت هتشوفوا حاجه مني، بس ربنا مطلع عليا وشايفني. فعلموا ان له شانا، ما شاء الله عليه، يتقي الله وخايف من ربنا. قالوا: اخي، ما اسمك؟ قال: انا، اسمك ايه؟ قال: لا، لا اخبركم لتمدحوني، ولا غيركم ليقرضوني، ولكني ارضى بثواب الله ورضاه، مش عايز منكم حاجه. وسبحان الله، شوف بنذكره احنا هنا فين، في قطر، وسنه كام، لو كان خد حاجه ولا بتاع كانت نفعته بايه. فاتبعوه رجلا، جم على واحد قال تعال تعال امشي امشي ورا ده عارف ده ايه اعرف اسمه ايه. فاتبعوه رجلا مشي وراه فلما دخل في مكان كده سال مين اللي دخل ده قالوا هذا عامر ابن عبد قيس فعرف بالراجل اللي بيتبعه. كل الغنائم دي جت من ضمن الغنائم دي على فكره كان من ضمنها اما قلت لكم سيدنا عمر بن الخطاب 91 كيلو ونص ذهب التاج اللي كان بيحطه كسر على دماغه الله يصب رقبته في قبره حتى من ضمن الغنائم دي سجاده وانت عارف السجاد العجمي الايراني ما هم مشهورين بالسجاد لغايه دلوقتي هي فارس دي اللي العراق وايران النهارده سجاده طولها 135 متر والعرض 11.5 متر طبعا عليها حاجات بقى ومنقوش مش عارف ايه ومحطوط ايه دي بقى اتلفت وجات للمدينه المنوره لسيدنا عمر فسيدنا عمر عمل شورى اشيروا علي ايها الناس نعمل ايه في السجاده دي اقول لك يا عمر افردها والصحابه يجي يقعدوا عليها والمسلمون ويقعدوا هاي يا صفايا احنا حاجات حلوه هي كويسه احنا وتاني يقول لك لا خليها ليك يا عمر انت اللي تقعد عليها طب وانت رايك ايه سيدنا علي اسمع بقى قوي يا اخي ما شاء الله ما تزعلش لما واحد ينصحك نصيحه ويكون لله حتى لو كانت الفاظها جامده شويه سيدنا علي بن ابي طالب يقول يا عمر لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا تسألني ما انت عارف الموضوع تسألني ليه وانت عارف لما تجعل علمك شكا ويقينك علمك جهلا ويقينك شكا طيب يا ما ها؟ ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت وانت عارف كده فأفنيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت خدت الثواب على الصدقة إنك أنت أخذه اليوم لو عايز تخلي السجادة دي عندك هنا يجي واحد بعد كده بقى لم تعدم أن يأخذه يجي واحد من بعديك يعني ياخده مش من حقه وحيكون صدره أنت صاحب تتقي الله ما احناش عارفين الله أمال طب رأيك إيه يعني قرأ قال سيدنا علي بن أبي طالب ألا أن أرى أن تقطعه وتوزعه من ضمن الغنائم اقطع منه حتت كده دي وقول ها انت لكم في الغنائم عايز تاخد ده تمثال ذهب ولا تاخد لك حته من دي من السجاده دي فقطعه عمر ووزعه من ضمن الغنائم سيدنا علي بن ابي طالب خد الحته بتاعته تعرف بيعها بكام حته من البتاع دي ب 20000 درهم سيدنا علي بن ابي طالب لوحده بس امال كانت بكام دي سبحان الله خير كتير يا اخي والله لا اله الا الله فكان سيدنا عمر يستشير سيدنا علي ابن ابي طالب واشار عليه بالخير كله يعني حتى سيدنا عمر ما زعلش لما بيقول له كيف تجعل علمك جهلا ويقينك شكا انك ايه يعني ليس لك من الدنيا الا ما اكلت فافنيت او لبست فقال سيدنا عمر بن الخطاب لعلي ابن ابي طالب نصحتني وصدقتني جزاك الله كل خير. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب قلنا ان سيدنا عمر من ضمن الاولويات بتاعته انه حط تاريخ هجري. مين اللي اقترح عليه بداية التاريخ الهجري؟ سيدنا علي بن ابي طالب. هو كان سيدنا عمر عايز يحط تاريخ، يعني ايه تاريخ؟ كان زمان زي ما قلت لك الاحداث اللي يعني التواريخ بالاحداث في السنوات. يعني اليوم معروف يعني متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ادي اليوم معروف اهو الاثنين كام يعني في 12 شهر ايه؟ شهر الربيع الاول سنة كام؟ لا ما فيش سنة ما فيش سنوات امال ايه؟ حدث عام الفيل ايه عام الفيل ده؟ أبرهة الأشرم المناخير مشرومة الله يلعنه مطرح مراح اللي جاي من صنعاء من اليمن علشان يهد الكعبة وراكب فيل اسمه محمود فربنا هده بالفيل بتاعه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة شوفوا ترميهم اللي يملك المعركة يملكها من فوق احنا أمة ترميهم بس فين دي ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول في السنة دي اتولد النبي صلى الله عليه وسلم طب وفلان اتجوز فلانة امتى بعد عام الفيل بسنة وفلان ده مات امتى بعد عام الفيل بثلاث سنين طب وبعدين هيفضلوا شغالين على الفيل كده لا يجي فيضان نسيب الفيل ونمسك في ايه؟ في الفيضان. سنة الفيضان مش سنة الحريقة، مش سنة الزلزال اللي فسيدنا عمر قال لك ايه، احنا مش عايزين نفضل قاعدين بالاحداث كده، لا انا عايزين نحط سنة نسميها سنة واحد ونمشي بقى 2 3 4 5 زي النهاردة كده 1434 من ايه، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب نبدأ السنة دي منين؟ بعض الصحابة قال لك بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بغزوة بدر نعملها سنة واحد، عايزين حاجة نعملها سنة واحد. فكان رأي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن إحنا نعمل الهجرة، الهجرة نقول النبي لما هاجر هجرة سنة واحد هجرية بس، واثنين ثلاثة أربعة ليه؟ لأن ده الحدث الذي اشترك فيه المسلمون جميعا. فكانت جميلة أوي أوي أوي أوي، لكن بمشورة مين؟ بمشورة سيدنا علي ابن أبي طالب. الله، شوف لما مات سيدنا عمر بن الخطاب استشهد لما قتلوا أبو لؤلؤة فيروز المجوسي عليه لعائن الله، سيدنا علي بن أبي طالب يقول لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها. الله على سيدنا عمر، لأنه برضو سيدنا عمر كان قال الكلام ده، الحقيقة كلام جميل والله. شوف لما طعن، وقلنا الكلام ده بس نأكد كلام سيدنا علي يعني، فبيقولوا له يعني استخلف اعمل خليفة من بعدك، فقال من استخلف؟ مين؟ يعني الصحابة قدامه ما شاء الله. قال لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي، شوف استشعار المسؤولية، لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبو حذيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت إنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب اتنين ايه؟ ميتين. استشهد باتنين ميتين، لأن الفتنة لا تؤمن على الحي. يا رب يا رب يا رب احسن ختامنا يا رب، طلعنا منها على خير يا رب. الواحد بيشوف ناس دلوقتي يا رب كدقونها قد كده وكانوا ايه ايه الخيبة دي، كلام خايب ومواقف خايبة. فواحد بيقول له وجدته، قال من؟ قال عبد الله ابنك. قال ويحك، والله ما أردت بهذا الله. انت ما انتش مخلص في الحتة دي، كيف أولي على المسلمين رجلا اللي هو ابنه يعني عجز عن طلاق امرأته. اسمع بقى كلمتين دول، لا إرب لنا في أموركم، والله ما لناش حاجة في ان احنا نحكمكم يعني ونكون خش في الحكم يعني، لا إرب لنا في أموركم، والله ما حمدتها لنفسي حتى أرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كانت خيرا فقد أصبنا منه، وإن كانت شرا فشر زال عنا الحمد لله، وبحسب آل عمر أن يحاسب رجل منهم واحد كده عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما والله لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي. بص بقى، وإن خرجت كفافا، بعد الخير اللي عمله سيدنا عمر يقول لك لو طلعت منها ها، وإن خرجت كفافا لا ثواب، ما خدش ثواب، مش علي ثواب يعني، ولا عقاب، والله إني لسعيد. ياريت شفت، عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها. طيب مين بقى الخليفة بعد سيدنا عمر؟ كان منهم سيدنا علي بن أبي طالب، اللي احنا عارفين سيدنا عمر بن ابي بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن جعل الخلافه فين؟ في سته، قال اختاروا منهم الزبير بن العوام، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، طلحه بن عبيد الله، وسيدنا سعد بن ابي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. سته دول مات النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنهم فاختاروا منهم، فقعدوا السته عشان يختاروا واحد منهم بعد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب. خلي بالك هم ستة، الزبير بن العوام قال أنا أطلع منها ويخش مكاني علي بن أبي طالب. طلحة بن عبيد الله قال أنا أطلع منها ويخش عثمان بن عفان. يبقى في اثنين طلعوا دلوقتي، الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. مين مكانهم؟ سيدنا علي وسيدنا عثمان. فضل اثنين بقى، مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص قال أطلع أنا منها وخش أنت يا عبد الرحمن بن عوف. يبقى الستة صفصفوا على كم؟ على ثلاثة. مين بقى هما؟ سيدنا علي بن أبي طالب، ها، عثمان بن عفان، ها، وعبد الرحمن بن عوف. بص العظمة بقى عشان تعرف أنهم مش بتوع دنيا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم اسمعوا يا علي يا عثمان، مش أنا معاكم؟ أطلع أنا منها وتبقى أنتوا الاثنين بس وأنا اللي أحكم. أطلع أنا منها مش عايزها، هيبقى فاضل أنتوا بس عثمان وعلي، بس أنا اللي أقول عثمان ولا علي، توافقهم؟ قالوا موافقين. قال طب أمهلوني ثلاثة، ادوني ثلاثة أيام. وعلى طول بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقابل الصحابة واحد واحد وعلى ما رأيك إيه، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، وانت وانت وانت وانت، قابل ده وده ده ده ده، عثمان ولا علي بن أبي طالب، لغاية ما خلاص ها يلا بقى الناس عايزة تروح الأمصار وكلهم عايزين يعرفوا مين الخليفة. فجاء سيدنا علي بن أبي طالب بسيدنا، جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعلي ابن أبي طالب يقول له الأول، حتى أنا عايز أجيب لك كلامه بالضبط. بص يا سيدي، ياخد كل واحد الأول بعد ما كان يخلو بكل رجل يقول له عثمان أم علي، ولا يشك في هذا أحد يعني، إلى أن صلى الصبح بالناس وكان المسجد مزدحم. صلاة الفجر بقى، ها، بعد صلاة الفجر، بعد ده الفجر ده المسلم اللي بيبدأ به يوم، والحمد لله ما شاء الله. والله يا أخوانا اللي عايز يحفظ، اللي عايز خير يقوم في صلاة الفجر، كل الخير تمام. عايز أجيب لك بس الكلمة بتاعته. بص يا سيدي، يجي جاب الأول سيدنا علي بن أبي طالب وقال عليك عهد الله، عليك عهد الله يا علي، عليك عهد الله وميثاق، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. ها، توافق وتمام كده؟ قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ده سيدنا علي. طب تعال يا عثمان. جاء عثمان نفس الكلام، عليك عهد الله وميثاق، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. قال أرجو أن أفعل وأن أعمل بمبلغ علمي وطاقتي. مد يدك يا عثمان. فمد يده عثمان فبايعه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، فبايع الصحابة كلهم سيدنا عثمان ابن عفان، وبايع علي ابن أبي طالب سيدنا عثمان ابن عفان. واضح كده؟ يبقى موقف سيدنا علي في أنه كان من ضمن الستة أهل الشورى اللي مات سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما عينهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنهم. طيب في سيدنا عثمان عادي بقى 12 سنة لغاية ما حوصر سيدنا عثمان في نهاية حياته رضي الله عنه وأرضاه. إيه موقف سيدنا علي بن أبي طالب من كده؟ ما كانش موافق على الحصار، وبعد سيدنا الحسن والحسين عياله، لكن طبعا الغوغاء والدهماء وحثالة البشر المجرمين اللي كانوا محاصرين سيدنا عثمان ابن عفان، حتى لما منعوا عنه المية، تخيل منعوا عنه المية، سيدنا علي بن أبي طالب راح وقال لهم، شوف الكلام بتاعه بالنص، أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين. أنتوا بتعملوا حاجة لا بيعملها المؤمنون ولا الكافرون حتى. لا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة، الأكل يعني، فإن الروم وفارس، ودول كفرة، دول بيعبدوا النار ودول بيعبدوا الصليب، فإن الروم وفارس لتأسر، لما بيأسروا واحد تطعم وتسقي، بيديله أكل وبيديله شرب، وما تعرض لكم هذا الرجل فبما تستحلون حصره وقتله؟ ازاي تعملوا كده يعني؟ فده كان موقف سيدنا علي بن ابي طالب من حصار سيدنا عثمان ابن عفان. حتى عشان يثبت له الموقف بتاعه سيدنا علي راح وخلع العمامة بتاعته ورماها في الدار اللي كان محصور فيها سيدنا عثمان ابن عفان عشان يقول له ان احنا معاك يعني. لكن طبعا يعني مش هنعيد بقى الموقف اللي قلناه في مقتل سيدنا عثمان ابن عفان، الله ينتقم من اللي قتلوه. والله يا اخوانا من ساعتها بقى الفتنة بقى هتبتدي، الفتن كلها بقى، كل الفتن هتبتدي اهي. منين؟ من الامر ده. قتل سيدنا عثمان ابن عفان غدرا، فلازم يكون في خليفة بعديه بقى. طبعا هيبقى سيدنا علي. ليه؟ لانه هنا بعد ما قتل سيدنا عمر قلنا حطها في ستة، والستة صفصفوا على ثلاثة، وواحد من الثلاثة طلع وقال خليكم انتوا الاثنين، فلما يختار واحد من الاثنين دول يبقى معناها ايه؟ ان اللي بعديه على طول خلاص. خلاص، ما هو ده اختير سيدنا عثمان بن عفان، ثم لما قتل يبقى على طول سيدنا علي بن ابي طالب اللي هيطلع يعني. فاول ما بويع سيدنا علي بن ابي طالب كان سيدنا ابن عباس في الحج، رجع على طول، ما كانش عايز سيدنا علي بن ابي طالب انه يمسك الحكم، لان الوضع صعب، الوضع صعب جدا جدا جدا. البلد المدينة المنورة هيجة، المسلمون بيحجهم والمجرمون دول محاصرين سيدنا عثمان، ودخلوا وقتلوه وضربوه على دماغه وقطعوا صوابع نائلة بنت الفرافصة مراته، يعني موضوع كبير يعني. فما كانش سيدنا علي بن ابي طالب عايز يبايع، حتى قالوا له ما فيش فايدة. ابن عباس بيقول لابد للناس منك اليوم، لابد للناس، في لازم يكون في خليفة وانت اللي احق، فخش بقى يا علي عشان نبايعك. ان هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من امام، ولا نجد اليوم احدا احق بهذا الامر منك، لا اقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت اللي قريب منه وابن عمه وكذا وكذا وكذا يعني. فالمهم قال لست بفاعل الا ان يبايعني الناس في المسجد، بيع كده في وسط مع بعض، لا اروح الجامع والناس تبايعني. فدخل المسجد، دخل المهاجرون والانصار وبايعوه، وبايع الناس جميعا سيدنا علي ابن ابي طالب. من هنا بقى هتبتدي الفتنة الكبيرة بقى. ليه؟ في خليفة دلوقتي مقتول سيدنا عثمان ابن عفان، واتنهب بيت المال، وطريقة قتله صعبة جدا. طيب دلوقتي ايه الحل؟ الحل ان الناس اللي عملوا كده لازم يتمسكوا. طب هتمسكهم ازاي؟ دول والعياذ بالله مجرمين وبلطجية ومنتشرين في المدينة. فمن هنا بقى هتبتدي الفتنة بقى كلها. ازاي؟ ان الناس هتطالب بدم سيدنا عثمان، وسيدنا علي بن ابي طالب لسه مش ممكن، لسه ما ملاش ايده، زائد ان سيدنا علي اراد انه يعزل اللي عينهم سيدنا عثمان. قال لك سيدنا عثمان كان متساهل في تعيين اقربه وكده، انا هعزل اللي عينهم سيدنا عثمان وابتدي من جديد. مين اللي في الشام وبقاله اكتر من 20 سنة هناك؟ وابن عم سيدنا عثمان معاوية ابن ابي سفيان، معاوية متمكن هناك، وابن عم سيدنا عثمان. حتى راحوا ودوله القميص اللي قتل فيه سيدنا عثمان وهو كله دم، وخدوا صوابع 60 نائلة اللي اتقطعت مراته نائلة بنت الفرافصة، وحطها سيدنا معاوية على المنبر، حط صوابعها وحط القميص اللي قتل فيه سيدنا عثمان. فكل اللي داخل واللي طالع في الشام بقى بكاء بكاء بغيظ بعنق، ازاي اتعمل فيه كده؟ فين الناس؟ لكن قلنا طبعا ان سيدنا عثمان مرضاش اي حد يدافع عنه، وكان معظم الصحابة في الحج، عشان كده المجرمين دول انتهزوا الفرصة، وكانت هيصة بقى وغوغاء. فالشاهد يعني من هنا بداية الفتنة، زي ما هتشوف دلوقتي وهنتكلم عن معركة الجمل 36 ومعركة صفين سنة 37 بنفس الامر ده. بس خلي بالك وانا بتكلم، او قبل ما اتكلم اهو، لم تكن معركة الجمل ولا معركة صفين على الخلافة، اقسم بالله لا، واللي يقول كده يبقى مجرم وكذاب. لم تكن على الخلافة، يعني هي ستنا عائشة طلع عشان تبقى خليفة؟ سنة 36 معركة الجمل؟ لا والله. طب سيدنا معاوية طالع علشان يبقى هو الخليفة؟ لا والله. وحذكر لك كلامه يقول لك لا ده هو سيدنا علي الخليفة هو اللي أحق بالخلافة وأولى بالخلافة. كلهم طالعين للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان. طب سؤال، هو سيدنا علي بن أبي طالب مش عايز يقتص؟ لا عايز. أمال الخلاف بينهم في إيه؟ توقيت، توقيت، توقيت الخلاف. قلتها ثلاث مرات، توقيت، توقيت القصاص. هل ده الوقت المناسب للقصاص؟ سيدنا علي بيقول لك لا، البلد هيجة والمجرمين دول مش عارف هتمسك مين ولا مين، ولو جيت تمسك منهم واحد هيبهدلوا الدنيا. طب نستنى شوية. اهو دي دي دي الخلاف، توقيت القصاص، نستنى شوية. عشان كده ثلاث مواقف هنا، ناس بيقولوا القصاص العاجل، وادي معاوية بن أبي سفيان اهو، لأن ابن عمه قال الآية في سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما اللي هو سيدنا عثمان فقد جعلنا لوليه سيدنا معاوية سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس. طب مين هو وفين هم وتحددهم ازاي دول؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس، انه كان منصورا. هذا الرأي الاولاني. الرأي الثاني بيقول نتريس، استنوا شوية لما الامور تهدى. الرأي الثالث اعتزل، زي سيدنا سعد بن ابي وقاص، قالك دي فتنة ابعد عنها. طيب سيدنا علي بن ابي طالب بقى هو الخليفة، البلد مضطربة، البلد مضطربة، فسيدنا علي بن ابي طالب عايز يعين الايه؟ ابن عباس عايز يعينه في الشام مكان سيدنا معاوية. قالوا لا ما روحش، مش هيرضوا، مش هيقبلوا. وفعلا فعلا قالوا احنا مش هنقبل ان احنا نبايع سيدنا علي الا لما يجيب القتلة، الا بالقصاص من قتلة عثمان. طيب يعمل ايه سيدنا علي؟ قال لك انا هطلع على الشام اشوف معاوية بن ابي سفيان يسمع كلامي، انا خليفة، لو مش هيسمع كلامي ويعزل نفسه من الخلافة من الامارة وانا عين مكانه هيبقى بيني وبينه قتال. استعد سيدنا علي بن ابي طالب للخروج للشام، فجاي له الخبر بان ستنا عائشة تجهزت مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وطالعين على البصرة. فما راحش بقى على الشام سيدنا علي، لا نزل ناحية ايه؟ ناحية ستنا عائشة شوف ايه الموضوع ده. ومن هنا بقى الخمس سنين بتوعه كانوا كلهم بقى والعياذ بالله، يعني والله جزا الله كل خير، فتنة كبيرة كبيرة. يعني شوف هو على طول ولي سنة كام؟ 35 36 معركة الجمل، 37 صفين، 38 النهروان، وبعدين 39 ونصها كده في الأربعين اغتيل، قتل سيدنا علي بن ابي طالب. فكانت ولايته كلها فتن، وبداية الفتنة منين؟ من مقتل سيدنا عثمان ابن عفان. طيب انا قبل ما اتكلم عن موقعة الجمل، احنا هنتكلم عن موقعة الجمل اسبابها ايه ودور عبد الله بن سبأ اليهودي الملعون ده، وازاي ستنا عائشة خرجت معها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وكان موقف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الباقين إيه، ولما مرت ستنا عائشة على ماء الحوأب وكان أعمالها في البصرة، ومقتل حكيم بن جبل الملعون ده، وبعدين قبل موقعة الجمل، وبعدين خروج سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ومعركة الجمل واللي حصل فيها بقى هنقولها بالتفصيل. لكن قبل ما أتكلم في معركة الجمل كعناصر ده مهم جدا جدا تسمعني في الجزء اللي أنا هقوله ده، ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟ موقف اهل السنة، الحمد لله احنا اهل السنة من فضل الله، موقف اهل السنة من تلك الحروب اللي هتسمع عنها، معركة الجمل سنة 36، معركة صفين سنة 37، ايه موقفنا احنا كاهل سنة والعلماء اللي سبقونا، سيدنا ابن تيمية والامام احمد بن حنبل والامام مالك والشافعي، ايه موقفهم من الحاجات اللي وعد بين الصحابة دي؟ بقول لك يا سيدي، أنا هقرأ بالتفصيل معلش. موقف أن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هو الإمساك عما شجر بينهم فيما لا يليق بهم. إحنا دلوقتي قاعدين وانت قاعد مروق اهو وبتسمع، إحنا بينه من الكلام ده كام ألف سنة وشوية، ها؟ طيب إحنا ما حضرناش، واللي بينقل ما بينقلش كل الصورة ومش بالوضع اللي كان موجود، وإحنا مش هنعرف نتصور الأمر ده. عارف زي إيه؟ زي إيه؟ بص قدام كده بعد إحنا ما ربنا يتوفانا بقى، تيجي الأجيال اللي بعدينا عيال عيالنا يقولوا إيه؟ ده كانت قامت ثورة في مصر، والله في 25 يناير، كان حسني وعدوسني ده الله ينتقم منه، كان عامل كذا وقعد حكم 30 سنة، بس مرسي لما مسك بعدها بسنة ونص. الله، سنة ونص ليه؟ أصل كان المجلس العسكري هو اللي بيحكم. طب وليه المجلس العسكري يحكم؟ ما ده اللي ضيع الثورة وبهدل الدنيا، وادى فرصة للناس يحرقوا البتاع، وادى فرصة لكذا وعمل كذا وحتى طب ليه؟ الله، طب ايه؟ ما هيقولوا كده بقى اللي قدام، لأنهم ما عاصروش الموقف. زي انت دلوقتي، ما احنا كلنا بنقول ايه؟ ليه مرسي ما يشدش على الناس دي؟ والله العظيم كان المفروض يلمهم كلهم ويحطهم في السجن، اللي خربين البلد دول ونهبين البلد، واللي قاعدين ييأسوا الناس ومطلعين الناس يضربوا بالخرطوش ويضربوا طب سايبهم ليه؟ ايه؟ اهو احنا دلوقتي اهو عايشين ومش عارفين. مش عارفين هو بيعمل كده ليه؟ ليه ما ينشفش شوية؟ ليه ما يعملش مش عارف ايه؟ ليه ما طب الضباط الملتحين دول ما رجعوش ليه؟ ومعاهم 8 أحكام قضائية. قول لي. طب فلان اللي بيقول، واحد بيقول روحوا موتوا الرئيس، تخيل في قناة فضائية. طب مش ده يتقبض عليه ويتحاكم؟ ده فيه في مادة في القانون بتقول ان يتحاكم مين؟ من ينشر أخبار من شأنها تكدير صفو الأمن العام في البلد. يا ربي، تكدير صفو الأمن العام ده لخبطوا الأمن العام، ده ضرب حد جايب وينش رايح على قصر الرئاسة يشيل الباب عشان يخشوا على الرئيس يموتوه. ده كلام احنا عصرناه وقاعدين اهو شايفينه اهو، بس عندنا تفسير له. امال بقى اللي جايين بعدينا هيقولوا ايه؟ فعشان كده لما اجي اتكلم في الحروب اللي جايه دي، حط التصور اللي انا بقول لك عليه ده اهو. ليه بقى؟ بيقول لك لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوه والحقد والبغض لاجل الطرفين. في واحد يقول لك ازاي ستنا عائشه تعمل كده؟ قال طب ما ازاي علي بن ابي طالب يعمل كده؟ اوف، شوف انت بتخبط في الاثنين اهو دلوقتي. وقالوا انه يجب على كل مسلم ان يحب الجميع. احنا نحب ستنا عائشه ام المؤمنين، ونحب سيدنا علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان. على كل مسلم ان يحب الجميع ويرضى عنهم ويترحم عليهم، يترحم عليه ويحفظ لهم فضائلهم الخير اللي كانوا عملوه، ويعترف لهم بسوابقهم وينشر مناقبهم. طب واللي حصل، اللي حصل بينهم خلي بالك من الكلمة اللي هقولها، إنما كان عن اجتهاد. اجتهاد يعني ايه؟ يعني ده اجتهد وده اجتهد. سيدنا معاوية اجتهد وسيدنا علي اجتهد، مين اللي كان اجتهاده صح؟ سيدنا علي. يبقى هيؤجر مرتين، وسيدنا معاوية يؤجر مرة، لأن ده اجتهد فأصاب له أجرين، واللي اجتهد فأخطأ له أجر، لكن الاتنين مجتهدون. عارف اجتهاد زي ايه؟ يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في فرقة طلعة كده ناس من المسلمين بيصلوا ويصوموا وزوجاتهم محجبات وما شاء الله عليه. بص بقى، قال لك مش هندفع الزكاة. ليه؟ قال الآية بتقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ مين اللي ياخد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هنا فين؟ مات بس خلاص. انت مين انت عشان اديك وانت النبي؟ الآية بتقول كده. ده ايه ده؟ اجتهاد صح ده؟ لا. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق قال والله لو منعوني عقالا بتاع الحبل اللي بنربط به الدابة ده كانوا يأدون للنبي لقاتلتهم عليه. وقاتلهم فعلا، قتال اسمه قتال اهل البغي، مش أهل كفر. إيه قتال أهل البغي ده؟ اللي هو سورة الحجرات. وإن طائفتان من المؤمنين، الاثنين مؤمنون، الاثنين، وإن طائفتان من المؤمنين، ده مؤمن وده مؤمن، اقتتلوا، ها؟ أنا اختلفت معاك في مسألة، أنت بتعاركني أنا بعاركك، أنت بتضربني أنا بضربه، خش يا أخوانا أنتم مسلمون، فأصلحوا بينهما، خشوا صلحوا بيننا، اقعد اقعد كل أنت أهو، خلاص؟ نسمع الكلام، إيه الموضوع؟ إحنا هنحكم بينكم. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، أنا مش عاجبني، بقولت لا، أنا هقوم أضرب أخوان مسلم وهكسره كمان أهو، أنا باغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أنتم فقاتلوا التي تبغي، تقتلوني وأنا مسلم، بس قتال أهل بغي. يعني إيه قتال أهل بغي؟ يعني لو أنا كفيت خلاص وقلت بس خلاص يا إخوان أنا آسف، خلاص يا إخوان ارفع إيدك عني، خلاص. طب ولو موتني تغسلني وتكفني وتصلي علي وتدفني في مقابر المسلمين وأهلي يرثوا مني، وما تاخدش مراتي سبي، إن دي أختك في الله، ده قتال أهل البغي. لكن قتال أهل الكفر، كافر ده نجر وراء ما أموته، ولو موته أحفر له حفرة وارميه واخد فلوس واخد غنايم ومراته تبقى إيه؟ سبي، لأنه كافر. ففي ده قتال أهل الكفر وفي قتال أهل البغي. فهنا اللي حصل بين الصحابة قتال بغي، لأن ده مجتهد وده مجتهد. وحنشوف كلمة ستنا عائشة في معركة الجمل، قال والله ما أردت، قالت والله ما أردت إلى الخير والصلح، أنا جاي أطلع للصلح، عايزين دم عثمان. وهذكر الكلام سيدنا معاوية بالتفصيل، إن سيدنا علي هو الأحق، لكن أنا عايز دم عثمان، مش دلوقتي، لا دلوقتي، زي ما هنشوف. يبقى الاثنين اجتهدوا والجميع مثابون، واخدين الأجر والثواب في حالتي، الصواب والخطأ، بس اللي صواب هياخد اثنين والخطأ هياخد أجر واحد بس، تمام كده؟ وأن بص الحتة اللي جاية، وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، في الجنة، لأن أنا متأول وأنت متأول، وإن طائفتان من المؤمنين، والمؤمنون هيخشوا الجنة، فالقاتل والمقتول من الصحابة في الجنة. ولم يجوز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم. هنا بقى جبنا الآية اهي، وإن طائفتان من المؤمنين، أو شوف حتى التفسير بيقول إيه، ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال، لأنهم إخوة، وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان، حيث سمهم الله عز وجل مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم. وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان، كمؤمنين عاديين، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتتلوا في معركة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر في هذه الآية. إذا كان الأمر ده لنا احنا، أمال من باب أولى يكون إيه؟ يكون الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يعني في واحدة معها حق والتانية معهاش حق. سيدنا علي بن أبي طالب كان معاه الحق، والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان الاختلاف بين سيدنا علي ومعاوية، لكن وصفهم الاثنين بأنهم مسلمون. وده يعتبر طبعا علم من أعلام النبوة، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حاجة في الغيب ما حصلتش لسه، لكن حصلت بعد كده، لكن أيامه ما كانتش حصلت لسه. أوكي؟ عن أبي بكر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بص الحديث، ابني هذا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب من ستنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابني هذا سيد، ابني هذا سيد من السادات يعني، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ده حديث رواه البخاري، لعل الله يصلح بي بين فئتين من المسلمين، وقد كان، جزاء الله كل خير، لأنه تنازل لسيدنا معاوية في سنة 40 وسمي عام الجماعة، فده برضو يعتبر إيه؟ غيب بوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام الطائفتين، أهل العراق وأهل الشام، وهكذا. الأحاديث دي كلها تدل على هذا الأمر أنهم مجتهدون ومتأولون. طيب نعرف بقى الكلام الجميل اللي قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز والإمام حسن البصري وجعفر بن محمد الصادق وبقية العلماء، نسمع كلامهم في اللي حصل بين الصحابة من قتال، ده اللي هنقوله المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يحشرهم ويحشرنا معهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.